من المسلمين يأخذون الفتوى من الوعاظ، وهم ليسوا بأهل لهذا، ولكن هم المشاهير الذين يحبون يحبهم الله، يحبهم الناس، يحبهم الناس. فالأمر جلل وعظيم والله. وهؤلاء الذين أفسدوا الأمة هم الذين هيجوا الناس في الثورات، وبعد الثورات رأينا الهلاك. فين اليمن؟ سيطر عليها الحوثيون الذين هم الذين أبادوا أهل السنة في بيوتهم، في خزائن مياههم، في خزائن البنزين والسولر، في المستشفيات، في البيوت، بالمدافع. الحوثيون، الإيرانيون، وحزب الله، وحماس، كل هذا أمور عظيمة. إن لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء هم الوعاظ الذين فعلوا هذا. أين اليمن؟ أين سوريا؟ سوريا علويون، حزب الله وإيران، يعني سوريا جزء من إيران، واليمن جزء من إيران، ولبنان جزء من إيران، و60% من دولة عمان، 60% أعلى من ناس إخوة كانوا هناك يدرسون في مدارس عمان، 60% منهم علويون وشيعة، ويحاربون أهل السنة جدا. فعندما حدثت هذه الثورات في 2011 تمكن هؤلاء من أهل السنة وأبادوا أهل السنة. فهذا الوعظ أهلك الأمة، لأنهم ما عرفوا الحلال والحرام، والسنة والبدعة، والحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي. الناس تحبهم على جهلهم، لأن الناس جهال. وهؤلاء الوعظ ما كانوا يؤصلون التوحيد ولوازم ومقتضيات التوحيد ومنبع الكتاب والسنة في الفتوى والاستنباط والتكلم في دين الله. كل هذا لا يلزمهم. هم يحبون الشهرة والناس تحبهم، وليقات ومش عارف ايه، ملايين يدخلون على التويتر وكلام الكلام الفاضي الذي لا افهمه ولا اتابعه، يعني امور في غاية الفساد. فكتبت هذا الكتاب تأصيل علمي لمنهجية الوعظ، يعظون من عشرات السنين وأهلكوا الأمة. فعند التأصيل العلمي حتى في مسائل الوعظ لابد أن تؤصل لها. جل كتبي دائما أدندن وأبين وأفهمكم مفاتيح العلوم ومقاصد الشريعة والقواعد الكلية التي تلملم مسائل الدين، وتتكلم بقاعدة واحدة تفتي فيها بمئات المسائل إن فهمت القاعدة وعلمت دليلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت والتوفيق. نبدأ إن شاء الله في كتاب الفقه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، والذي يحضر معنا اليوم أو قبل يوم. هذا الكتاب ملخص مني لكتاب الكافي لابن قدامة وكتاب المغني لابن قدامة، من أقوى وأجل كتب الفقه المقارن على الإطلاق بعد كتاب المحلى، لأن كتاب المحلى الإمام الحافظ الفقيه الأصولي ابن حزم كان حافظا، فيروي كل أثر وكل حديث في المحلى بسنده، ومن مشايخه الإمام أبي عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله وغيره من الكتب. فكتاب الكافي 4 مجلدات، هو يعتبر تقريبا خلاصة لكتاب المغني الكبير الذي يصل إلى المجلدات الكثيرة. فهذه المجلدات الأربعة لخصتها في مجلد واحد، ولله الحمد والمنة، والله تعالى أعلى وأعلم، ما سبقني أحد من السلف أو الخلف في تلخيص هذا الكتاب واختصاره إلا مختصر واحد من الحنابلة كتب مخطوطة ولم يطبع، والبعض لم يعرف أين هذه المخطوطة. قيل من كلام الحنابلة أن هذا الكتاب اختصر ولخص، إلى يوم الناس هذا لم يحدث. فاجتهدت من سنين في هذا الكتاب وجعلته في مجلد واحد وهزبته، لأنه يعتبر خلاصة المغني والكافي، لأن الكافي تلخيص للمغني، وكتابي هذا صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي اختصار للكافي. وصلنا إلى الصفحة 78 بعد 100، باب الفدية في آخر سطر من الصفحة. من حلق رأسه وهو محرم فعليه ذبح شاه أو إطعام 3 آصع ل6 مساكين، الصاع 4 أمداد، والمد أن تجمع كفيك، كفي الرجل المتوسط لا العظيم ولا الصغير القصير، هذا المد، ف4 أمداد يكون صاعا من أي شيء. فقال: من حلق رأسه وهو محرم فعليه ذبح الشاة. نحن تكلمنا المرة السابقة عن باب محظورات الإحرام، فتكلمت المرة قبل السابقة ونكمل. فقال: باب الفدية، من حلق رأسه من محظورات الإحرام يعني وهو محرم فعليه ذبح شاة أو إطعام 3 آصع ل6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قلت: ظاهر الآية لمن حدث له ذلك من غير قصد العمد والتعمد، تمام. فقال: وروى كعب بن عجرة عن رسول الله أنه قال: لعلك تؤذيك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر أو نسك شاه، تذبح شاه. الحديث متفق عليه البخاري ومسلم. وسواء حلق لعذر أو غيره، وعنه: في من حلق لغير عذر عليه الدم من غير تخيير. هذا من باب الزجر، يعني ليس هناك عذر، فكيف لا ليس هناك عذر وتفعل تحلق شعرك من غير عذر؟ فقال: عليه الدم من غير تخيير. هنا قلت: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والآية عامة، ولكن هنا جعل أهل العلم، وقاله ابن قدامة في الكافي: وإنما الشرط لإباحة الحلق لا التخيير. إنه قال هنا لأن الحكم قال: فإذا عدم الشرط زال التخيير. أو الكلام تاني. وعنه: في من حلق لغير عذر عليه الدم من غير تخيير، لأن الله تعالى خير تبعا له، والتبع لا يخالف أصله، يعني التابع لا يخالف الأصل، كالوكيل لا يخالف الأصيل ويسير على قول الأصيل. وإنما الشرط لإباحة الحلق لا التخيير، فهو استنبط من الآية إنما التخيير على مسألة العذر، وهذا الذي غير معذور وفعله من غير عذر فيعاقب. وكأنه قال بقول بعض الفقهاء في المذاهب الأربعة أن العاصي لا يأخذ بالرخصة، وهذا كلام فيه نظر. لماذا؟ عموم وكلية الرخصة. رجل سافر معصية، والأصل في السفر قصر الصلاة ركعتين من أربعة والجمع بين الظهر والعصر، فقالوا ليس له الجمع لأنه عاصي لله، والعاصي لا يأخذ الرخصة. وهذا فيه نظر، لأن هذا عموم كلي. ورد عليهم ابن حزم في مجمل كلامه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو عصى ولكن يأخذ بالرخصة، ما الدليل على أن العاصي لا يأخذ بالرخصة؟ هو زجر من أهل العلم، كما فعلوا في مسألة من ترك رمضان بعذر، مثلا سفر أو مرض، فأتى إليه رمضان الآخر ولم يقضي رمضان الذي سبقه وقد زال عذره وسفره ومرضه، فأتى إليه عليه رمضان ثان، فقالوا له: إذا دخل هذا فعليك أن تصوم الشهر كله وأن تطعم عن كل يوم من هذا الشهر الذي قصرت في وقته إطعام مسكين. فقال ابن حزم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وذكر الأصل الكلي في أصول الفقه الاستصحاب، اللي هو الأصل براءة الذمة من التكاليف. الأصل براءة الذمة من التكاليف، فعدة من أيام أخر. لماذا يطعم مسكين؟ ليه؟ حتى لو بعض الأئمة تقريبا لمن مالك والشافعي أو أبو حنيفة، لماذا؟ فقال لهم: ما الدليل؟ فمسألة هنا قد يجتهد أهل العلم في مسألة الزجر، ولكن هذا الزجر الأصل الإباحة، والأصل براءة الذمة من التكاليف. قال ابن حزم: لا يغرم العبد إلا بدليل. وذكر يعني رجل يعني عنده كما كان شيخ الإسلام تيمية كان يقولون عليه كأنه يرى القرآن بين يديه. إحنا عشان حافظين القرآن ونقعد ندور على الآية ممكن ننساها، كأن القرآن بين يديه، فيأخذ كل آية أراد أن يستشهد بها. فانظر إلى البركة، إحنا تعبانين على الآخر والله. المهم يعني فقال لهم قال لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم وأبشاركم في رواية حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا يستقيم أن تغرم إنسان جنيها إلا بدليل، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف. هذا أصل كلي في علم أصول الفقه الاستصحاب، الأصل بقاء الذمة، بقاء ما كان على ما كان. فتأخذ قاعدة كلية من علم أصول الفقه وتكرر بها وتستدل بها على آلاف المسائل. هذا هو التقعيد الكلي المقاصدي الذي يلملم لك شتات مسائل الشريعة. طيب، فقال هنا: لأن الله تعالى خير بشرط العذر، فإذا عدم الشرط زال التخير. فقلت هنا: لا يجوز تأخير بناء على وقت الحاجة. قال: والأولى، والأول أولى، اللي هو إيه؟ وسواء حلق لعذر أو لغير عذر، وعنه في من حلق لغير عذر عليه الدم، وعنه يعني عن الإمام أحمد. قلت لك في تلخيص لهذا الكتاب أقول بالقول الراجح، ولا آتي بأقوال الإمام أحمد إلا في حالة الضرورة وسياق الكلام، لكن الأصل القلة الذي أذكره وعنه من مذهب الإمام أحمد القول الثاني كذا لأبين الترجيح. فلذلك قال هنا: والأول أولى، يعني ابن قدامة قال بما يعني الذي قلته بمعنى لا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة، والنبي قال حلق لعذر أو لغير عذر. فقول الإمام أحمد في من حلق لغير عذر عليه الدم، يعني هو قال في الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فله قول عند عدم العذر يغرم أشد ويزجر بأن يأتي بشاه ويذبحها، وثلاثة آصع قليل، أما الشاه فآلاف من الجنيهات. فرجح القول الأول، قال لأن الحكم ثبت في غير المعذور تبعا له، والتبع لا يخالف أصله، وإنما الشرط الإباحة لإباحة الحلق لا التخيير، إباحة الحلق لا التخيير. شوف الدقة في تناول الآية والحديث والفهم. فقال وإنما الشرط للإباحة إباحة الحلق لا التخيير. وفي حلق أربع شعرات ما في حلق الرأس كله لأنها كثير فتعلقت بها الفدية كالكل، يقصد يقول عموم كلي في حلق أي شعرة، وذكر أربع شعرات من باب والثلاثة جمع، فجعل المسألة في النهي عن الشعر والنهي وإذا أمرتكم بأمر فانتهوا، في الحديث في البخاري ومسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، أي انتهاء كلي تماما استطعت أو لم تستطع. أما في الأمر فاتقوا الله ما استطعتم ولا واجب مع العجز. أما مسألة النهي يبقى واحد تغلب عليه شهوته ومش قادر ومعوش فلوس يتجوز يروح يزني، أنا غصب عني، والله غصب عني إزاي يعني؟ فقال فانتهوا. في أمور ما ينفعش، ما ياخدش طالب العلم يقول قول الله تعالى ولا واجب مع العجز وما أبيح للضرورة والقدر بقدرها ويستدل في الآيات في ضلال، انت واخد بالك؟ فهو مسألة الفهم والوعي والإدراك لمعنى القرآن والحديث. فصل. ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب فعليه الفدية مثل حلق رأسه لأنه في معناه فقسناه عليه. وإذا لبس عمامة وقميصا وسراويل وخفين فعليه الفدية، عليه فدية واحدة لأنه جنس واحد نوع واحد، فأشبه لو ما لو طيب رأسه وبدنه. وإن لبس وتطيب وحلق وقلم فعليه لكل جنس فدية، لأن كل جنس نوع شيء مختلف لأنها أجناس مختلفة، فلم تتداخل كفاراتها كالأيمان والحدود. قلت أنا ولا دليل على ذلك، لأن الأصل عندنا الأصل براءة الذمة من التكاليف، ولا يتوسع في القياس في مسائل النهي، بمعنى نهى رسول الله عن ذلك وحذره فيه وجعل عليه الفدية. فالحظر الذي يفعل المحظور عليه إثم، أما الفدية فحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور معينة، فلا يتوسع في الفدية لأن عندنا أصل، لنجمع بين الأصلين، الأصل الأول والأصل الثاني. الأصل الثاني الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل براءة الذمة من التكاليف. الأصل الأول محدد مخصوص ليس عليه عموم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو فيه عموم لقال رسول الله من تطيب ولبس وفعل فعليه الفدية. والحديث صحيح البخاري مسلم، والبخاري ذكرته مرة سابقة وأظن المهم يعني ذكر قبل ذلك هذا الصحابي الذي تطيب ولبس الجبة والعباءة وجعل على ملابسه الطيب، فذهب إلى النبي وقال أحرمت بهذا الأمر، فنزل الوحي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع هذه الجبة ويغتسل وكذا وكذا وكذا. والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي ما قال له افعل هذا عليك الفدية، تمام. فهذا القول بمسألة من لبس أو كذا أو غطى رأسه أو تطيب فليس عليه فدية، ولكنه أتى بمحظور وعليه إثم، إلا أن يكون جاهلا، وعند أهل السنة العذر بالجهل، تمام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالأصل هنا الأصل براءة الذمة من التكليف، مسألة مهمة، فأخذناها في مسائل من أخر قضاء رمضان، وهنا في مسألة أخرى. وقد يكون الأصل براءة الذمة من التكاليف في كل مسائل وكتب الفقه، تواخد بالك. ففي هذه الحالة لابد أن ننتبه لهذه الأمور. طيب، قال وإذا وطئ المحرم في الفرج وفي الحج قبل التحلل الأول فعليه بدنه، لأن ذلك يروى عن ابن عباس، وكذلك يروى كما سيأتي عن عبد الله بن عمر وعبد الله وابن عباس، فثلاثة من الصحابة. وابن حزم عندما تتبعت مجلدات المحلة قد يستدل في كل صفحة أو صفحتين بالإجماع السكوتي، يقول قال ابن عباس وعمر بن الخطاب مثلا أو واحد أو اثنان أو ثلاث، ولا يعلم له مخالف، وهذا الذي يسمى الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي أن يقول إمام من الأئمة أو إمامان أو ثلاثة من الصحابة وتنتشر هذه. وهنا الشرط في الإجماع السكوتي أن ينتشر هذا القول ويسكت الناس، فهذا الإجماع السكوتي، لأنهم لا تجتمع أمتي على ضلال في الحديث، فإذا انتشر فهو إجماع سكوتي، فإن لم ينتشر فليس بإجماع سكوتي ولا علاقة ولا قيمة له، تمام. فكما أقول الأصل براءة الذمة من التكاليف، وليس هناك دليل عن رسول الله في مسألة الذي وطأ امرأته وحصل جماع في مناسك الحج فليس عليه بدنة يهديها إلى الكعبة، ولكن قاله ثلاثة من الأصحاب فلذلك سكت. وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا من آدمي أو بهيمة، لأنه وطء في فرج أشبه وطء الآدمية، وإن وطئت المحرمة مطاوعة فعليها بدنة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في بعض الأحيين سبحان ربي العظيم، وهذا من فضل الله علينا ورحمته، لو رجل أراد إكراها جماع زوجته في نهار رمضان وأكرهها وأجبرها وهي لا تستطيع الفرار منه وحدث هذا، فصيامها صحيح وليس عليها أن تقضي هذا اليوم لأنها مكرهة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا من أجود الكلام الذي استنبطه أهل العلم في هذه المسألة، لأنه وطء في فرج أشبه وطء الآدمية، وإن وطئت المحرمة مطاوعة فعليها بدنة، لأنها أفسدت حجها بالجماع فوجبت عليها البدنة، كالرجل، وإن وطئ الرجل محرمة مطاوعة فعلى كل واحد منهما بدنة، لأن ابن عباس قال للمجامع اهدي ناقة والتهدي ناقة هي وهو، ولأنها إفساد حج شخصين فأوجب بدنتين كالوطء من رجلين، وعنه يجزئهما الاثنان هدي واحد، لأنه جماع واحد أشبه ما لو أكرهها. الحديث صحيحين عن عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وليس في المسألة حديث مرفوع على وجوب البدنة، فالتخير بين الأمرين يختار الأسهل ما لم يكن إثما. قال: ومن وطئ المحرم دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة، اللي هي المباشرة والمعانقة، فلم ينزل فعليه شاه، لأنه فعل محرم بالإحرام، عفوا، لأنه فعل محرم بالإحرام. لم يفسد الحج، هو إثم ولكن لم يصل إلى الإفساد، فوجبت به الشاه كالحلق، وجبت به الشاه كالحلق. والشاه هنا أخذوها بالقياس على الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال هنا بالنسك في هذه الأمور المباشرة، فوجبت به شاء كالحلق. ما الدليل؟ لا دليل، والأصل براءة الذمة من التكاليف. فجمع الأدلة التي هي مفاتيح العلم وقواعد الاستنباط وطرق الترجيح بين الراجح والمرجوح إنما في علم أصول الفقه، وبهذه العلوم والقواعد تعرف كيف يمر عليك كلام إمام كالإمام ابن قدامة، إمام في أصول الفقه وإمام في الفقه، ثم بعد ذلك تنتقده. ليس هذا عيبا، والكل يؤخذ من قوله ويرد، والأئمة قد يموت منهم وينسى بعد تحقيق المسألة، فلا حرج عليك إن وجدت شيئا من إمام تجله من السلف وخالف ما علمته من الدليل، لا تشكك في نفسك، وهذا له شرط: أن تكون من أهل التقصي والتحقيق. ما تقولش هذا الإمام خالف وانت جاهل أساسا ومش فاهم المسألة، يبقى المسألة من صمت نجا ولا تتسرع. طيب، قال: فوجبت به الشاه كالحلق، وإن أنزل عليه وإن أنزل فعليه، يعني وإن أنزل عليه بدنة، أنزل المني في المباشرة وأنزل عليه بدنة، كأنه جامع، يعني لأنه استمتاع بالمباشرة أوجب الغسل، فأوجب البدنة كالوطء في الفرج، مسألة قياس أيضا، وخبالك والمباشرة غير الجماع، المباشرة غير الجماع، وهذا معلوم سلفا وخلفا بالإجماع. لذلك وأنا أقوله لطالب العلم، عشان ممكن طالب علم يأخذ مسألة ويفعل الحرام، إزاي بقى؟ ما احنا لازم نبين، ولا أبينه لعوام الناس. فهنا الحد كان يقام على الزاني سواء كان بكرا أو ثيبا أو متزوجا أو متزوجة، في حالة الإيلاج والإجماع والجماع الكامل. أما المباشرة من الخارج على الجسد بالإنزال ليس فيه حد، الحد في الجماع. يقول لك: خلاص يا شيخ أنا ما دخلتش حاجة وزي الفل وما فيش مشاكل. ممكن يأخذ هذا الكلام ويبيح لنفسه الضلال والهلاك، يقول لك: دي أخف من دي، أنا مش هعمل الحرام اللي هو يوديني في داهية. طب ما ده هيوديك في داهية برضه. لكن هو هذا تتبع المتشابه، هوى غالب الناس، أهواء، يعني يبقى عارف المسألة حرام ويذهب إلى رجل يصلي بالناس وليس عنده فتوى: يا شيخ إيه رأيك في المسألة دي؟ يقول له: يا ابني ما فيش مشاكل. يروح يسمع وهو فاهم، وسمع من شيخ يفهم من أهل العلم، فقال لك: ما هو الشيخ بيصلي معانا بقى له 20 سنة، هيقول لي حاجة غلط؟ شوف اللؤم، يفعل هذا هذه نفوس خبيثة، فيأخذون المسألة ويتتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويقول أنا الشيخ قال لي. فلابد من الانتباه لهذه المسألة. لذلك كثير من المسائل لا أقولها من عشرات السنين حتى مع طلبة العلم، في مسائل لو علمتموها يعني تجرأتم على بعض الحرام، نسأل السلام والعافية، بوجه من الوجوه وتأويل من التأويلات لبعض السلف. لذلك تتبع أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وغيرهم في مسائل الأمور التي زل فيها السلف في مسائل عليها الإجماع بالحرمة، فالبعض يتتبع ما تشابه منه ويتتبع زلات العلماء، وزلات العلماء بالإجماع الذي نقله ابن حزم وكذلك الشاطبي في الموافقات وغيرهما، أن تتبع وأبو عمر بن عبد البر في جامع علم وفضله إجماع، قال إجماع لا خلاف فيه، تتبع الزلات إجماع وحرام. وروى بسنده عن سليمان التيمي الأثر معناه يعني من تتبع أو أخذ، من أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. القضية هنا هوى أو جاهل؟ يبقى جاهل، واحد واعظ جاهل يقول له هذا يجوز، ده ابن عمر فعل كذا وفلان فعل كذا والقرزي فعل، محمد بن كعب القرزي فعل كذا، وهذه حرمة بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن قالها بعض السلف، فيأخذ هذا ويتتبع الزلة. فالمسألة مهمة جدا، بارك الله فيكم. قال ومن لزمته البدنة أجزأته بقرة، لأن في اللغة البدنة تقال على البقرة أيضا، لأن جابرا قال وهل هي إلا من البدن، صحيح مسلم، على البقرة يعني، لأن النبي في حجة الوداع ذبح 63 بدنة وبقية 100 وكل نحر، وكل علي بن أبي طالب في إكمالها، فكانت من جملة الهدي البقر. والحديث البخاري مسلم أن زوجات رسول الله أخذوا وأكلوا من لحم البقر، فالبقرة تدخل في البدنة. قال ولأنها تقوم في الأضاحي والهدايا مقامها، فهكذا ها هنا. ويجزئه سبع من الغنم لذلك. بينت في مقالة من سنين في حديث رواه ابن حزم في المحلى وصححه غيره وصححه الشوكاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بدل من الجمل 10 شياه أو 10 شياه، فاستدل ابن حزم ومن بعده الشوكاني أن الجمل يجزئ في الأضحية عن 10، تمام؟ والحديث أتى في الجمل، تمام؟ طيب، ولأنها تقوم في الأضاحي والهدايا مقامها، وهكذا ها هنا. ويجزئه 7 من الغنم كذلك. فأنا ذكرت 10 في الحديث، لأنه هنا ذكر المشهور أن البدنة تجزئ 7 في الأضحية فحسب، وإن لم يجد هديا فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله ابن عمرو يبقى 3 أهديا هديا، فإن لم تجد قالوا للواطئين أهديا هديا فإن لم تجد فصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هنا يتكلم ومن لزمته بدنة أجزأته بقرة، ثم بعد ذلك قالوا اهديا هديا فإن لم تجد فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهنا عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عمرو بن العاص جعلوا الأمر في الهدي، فإن لم تجد في تخير هنا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فهذه يعني في القول الأول قال ابن عباس كذا، وفي بعد ذلك قال ابن عباس وابن عمر وعبد الله ابن عمرو بن العاص قال بالتخير. قال وهم الأصل في ثبوت حكم الوطئ، اللي هم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص، وإليهم المرجع فيه. فهذا في بدله، وقال أصحابنا وقال أصحابنا تقوم البدنة، ولعل ابن قدامة يسقط في قوله وهم الأصل في ثبوت حكم الوطئ في نفس ما قاله الثلاثة ابن عمر وابن عمرو وابن عباس في هذا في متن الكلام، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وهم الأصل في ثبوت حكم الوطئ وإليهم المرجع فيه، ويحتمل المعنيين يعني. فكذا في بدله، وقال أصحابنا تقوم البدن فيشتري بقيمتها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما قياسا على البدن الواجبة في فدية النعامة. لا يستدل بهذا على مسألة تجزئ القيمة في صدقة الفطر، المسألة يختلف هنا في أثر وفي آية في سورة المائدة. فهنا تكلم بدليل، أما صدقة الفطر فبينت فيها القول. هذا ما كان في الفدية. قال باب جزاء الصيد. جزاء الصيد، طب يكفي هذا لأنه سندخل على الساعة الثانية، فيكفينا نقف عند هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.